أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس بلى قادرين على أن نسوي بنانه بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك بي عجل به على صدق الله.